لنا ولو كنا صادقين. سورة يوسف أهو، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني إيه؟ وما أنت بمصدق الكلام اللي احنا بنقوله ولو كنا صادقين. برضو القرآن بيني وبينك، ها، ولغة القرآن بيني وبينك، وما زال السؤال واضح في آية واحدة في كتاب الله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صح كده يا فيصل؟ أنا ضعيف جدا، اطلع اطلع قول كده ووريني ضعفي على المايك. ماشي؟ ما تعملش نفسك راجل على التكست، وريني رجولتك بالحجة. سيبه سيبه يا أخي الكريم، مش مشكلة، سيبه يغلط. تمام؟ اطلع رقص عضلاتك على المايك، معاك المايك. جاوب لي على الآية، ده كلام الله مش كلامنا. ها؟ كلام الله مش كلامنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والله ما هسيب الآية حتى لو الفجر أذن. جاوب لي على الآية، مش هغير الحوار، معاك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. سبحان الله رب العالمين يا اخوة، والله هذا يخلط خلط كبير. انا اتمنى من ادارة الغرفة اذا في محاور جيد مثل الشيخ عبدو الذي حاورته صباحا يكون في احسن، يعني هذا انا اعتذر منك يا اخي الكريم، باين عليك انت صغير في العمر او انك جاهل يا اخي، انت ليس اهلا للحوار صراحة. يعني شوف اذا في حد ثاني. لحظة يا اخوة، يا عدناني، ليش هيك الاسلوب اللي بتتعامل فيه؟ يعني حاوروك بدل الواحد خمسة وكلهم اثبتوا جهلك وغباءك وكمان بتشارط. اي انت بدك 50 سنة كأنك تقعد تتعلم بس من واحد زي اي لف. عندك حجة قدمها، فيش عندك ضب لسانك واحترم حالك، فشرة عينك. عن جد بتحترم ناس، يا ناس تافهة بتحترمهم بيركبوك، شي غريب. تفضل شيخنا اي لاف، تفضل معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله انا مش انا اللي جاهل، انت اللي جاهل حضرتك. انت دخلت المعنى الاصطلاحي في المعنى اللغوي. الايه بتتكلم في معنى لغوي، انت دخلت في المعنى الاصطلاحي في التفريق بين الايمان والاسلام. طب ايه راي حضرتك اثبت لك جهلك من القران بان الايمان ايضا ياتي بمعنى الاسلام في مواضع؟ ايه رايك يا حاج فيصل؟ هو بيقول لك ايه، قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. صح كده؟ يعني الاسلام اقل مرتبه من الايمان، صح؟ هو عايز يقول لك في فرق بين الاسلام والايمان. طب خد بقى حضرتك الايه من القران الكريم، مش من عند امي، والله الايه دي من القران الكريم. الله عز وجل يقول ان الدين عند الله الاسلام. معنى كده ان الله عز وجل بيطالب الناس بالاسلام دون الايمان، ها؟ ولا معنى كده ان الايمان ايضا داخل في هذه الايه ان الدين عند الله الاسلام، ها؟ ولا يكفي ان ايه، يعني معنى كده الايمان اعلى من الاسلام، يعني يكفي ان اكون مسلم بس وفقا لكلامك انت، ها؟ وفقا لكلامك انت. خد ايه تانيه عشان تعرف ان الايمان والاسلام ياتيان بمعنى واحد في مواضع كثيره. تمام؟ وبعدين ما تدخلش الموضع اللغوي في الموضع الاصطلاحي الى اخره. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ال عمران 85. ربنا عز وجل بيتكلم عن ايه؟ عن الاسلام مش الايمان. فمعنى ذلك ان واحد ممكن يبقى على الاسلام لكن غير مؤمن الايمان الحقيقي مثلا، وفقا لكلامك انت، حينما نفرق بين الايه؟ معنى الايمان ومعنى الاسلام، عشان تعرف ان الجهل جهلك مش جهلي انا. صح يا جماعه الخير؟ وما زال السؤال قائما، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. اللي حط التصنيفه دي ربنا مش احنا، ان في المسلم الحقيقي اللي انت بتقول هو سماكم المسلمين من قبل، ما هو المسلم يا رب؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هو ده المسلم الحقيقي الذي يؤمن بما كان عليه النبي والصحابة. في مسلم بقى شمال، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. اتفضل حضرتك، انت مع اليمين ولا مع الشمال؟ آمنت بمثل ما آمن به النبي والصحابة ولا انت في شقاق؟ معاكم من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجل اسمع اسمع، افهم افهم، حتى تعلم يا اخي افهم. يعني انت ما تكون حافظ بس وتردد، اسمع كلامي. هذا يا اخي هناك فرق اختلاف بين الاسلام والايمان، اسمع افهم يا اخي وتعلم، تعلم بالله عليك. خليني اخي من اجاوب يا اخي، افهم انت، افهم انت، لا تفهم اول يا اخي، افهم اول حاجه بين الايمان والاسلام. المسلم يا أخي المسلم، هذا الإسلام، المسلمين من سيدنا إبراهيم وقبله، كل الرسل مسلمون، إنا من المسلمون، إنا من المسلمون، هؤلاء من المسلمين. تفهم الكلام؟ أفهم. أما يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي جاء من هناك بعد المؤمنون، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء هم المؤمنون. هل تفهم؟ هناك فرق يا أخي بين الإسلام وبين الإيمان. أفهم أفهم بالله عليك أفهم. الآن السؤال، ورب العالمين قال في آية كريمة واضحة بين الفرق، بين فيها الفرق بين الإسلام والمؤمنون، قال لم يخبر قولوا أنتم مسلمون، أنتم مؤمنون، قولوا أنتم مسلمون، أسلمنا. آية واضحة صريحة، يعني نحن تكذب رب العالمين؟ الآن السؤال، كيف أنا أصبح مسلم؟ أنا أريد يا أخي إجابة للسؤال، ما هي شروط الإسلام؟ كيف أكون مسلما؟ أنتظر منك الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عايز يفرق بين الإسلام والإيمان. إذن يا أستاذنا يبقى كده يا جماعة، المسلم ما يتوضاش، قبل ما يدخل يتوضى نقول له أنت مؤمن ولا مسلم، أنت مؤمن قوي ولا مسلم بالاسم، هي ما تتوضاش قبل إيه؟ قبل ما نعرف، لأن الله عز وجل حينما أمرنا بالوضوء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فهل معنى ذلك ان المسلم ما يتوضاش، ولا معنى ذلك ايها الذين امنوا يعني يا مسلمين؟ ايه راي حضرتك؟ صلاه الجمعه فرض، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، هي ايه راي حضرتك التقسيمه بتاعه امنا واسلمنا؟ عشان تعرف ان في حاجه اسمها اصطلاح وفي حاجه اسمها لغه. معنى كده المسلم قبل ما يدخل الجامع عشان يصلي الجمعه نقول له حضرتك مؤمن ولا مسلم، اولا يا ايها الذين امنوا يعني يا اهل الاسلام، يبقى كده حضرتك بتقول ان الجمعه مش فرض على كل مسلم والوضوء مش فرض على كل مسلم، يبقى كده حضرتك ده دين ام احمد، مش دين محمد رسول الله، ده دين ام احمد عليه الصلاه، يعني مش دين محمد رسول الله. مش انا اللي اجاوب، انت اللي تجاوب. انا اثبتت جهلك لغويا واثبتت جهلك بالقران، جبت لك ايات ترد على كل ما قلت، صح يا حاج فيصل؟ انا كده براءه. حضرتك ما جاوبتنيش والله حتى بنكته، ما جاوبتنيش حتى يعني ايه بخبر من ايه من المسا، ولا بخبر من ايه من مصر اليوم. انا كل كلامي معاك كان باللغه العربيه، كان بالقران، وما جبت سيره الاحاديث خالص. انا جبت لك ايه بقالنا نص ساعه بنتحاور فيها وانت مش قاعد تلف وتدور ومش عايز تجاوب عليها. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فإنما هم في شقاق. جاوب والله ما هسيب الآية حتى لو أذن علينا الجمعة. معاك المايك. يا رجل أنت صاحب غرفة دعوية تدعو للحق، تدعو للإسلام، يعني هناك كفار مشركين ملحدين نصارى، يعني تدعوهم أنت للإسلام. أنا ضال يا أخي، بين لي كيف أسلم، ما هي شروط الإسلام حتى أكون مسلما يا أخي، بين لي. لماذا تلف وتدور وتراوغ؟ هل عندك أدلة تبين لي كيف أكون مسلما؟ كيف أدخل الإسلام يا أخي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، لا حول ولا قوة إلا يا أخي. أنت تراوغ وتلف وتدور، يعني طريقة غريبة عجيبة. الآن أنا يا أخي رجل ضال كافر ملحد، أنت دعوتني للإسلام، أنا أريد أن أدخل الإسلام، ما هي يا أخي الشروط والأسس التي أدخل بها الإسلام أكون مسلما؟ دعنا من الإيمان دلوقتي، مسلما بس، كيف؟ ما هي؟ تفضل. حطيك مايك عمي مش حاضر، بس ثواني. الأول جاوبني على الآية وبعدين أقول لك إزاي تسلم. الآية دي معناها إيه حضرتك؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الإجابة في الآية. قول لي حضرتك الإجابة عن الآية وساعتها أقول لك إزاي تسلم. إيه معنى الآية دي؟ إن ربنا قسم المسلمين لشقين، مسلمين آمنوا بمثل ما كان عليه النبي ومحمد والصحابة فقد اهتدوا، ومسلمين آخرين في شقاق لأنهم لم يؤمنوا بما كان عليه النبي محمد وأصحابه. الآية واضحة وصريحة حضرتك. ها؟ شوف بيقول لك قل أنا جاهل لا أعلم، ماشي أنت جاهل ولا تعلم. ما أنت بتقول لي قل أنا جاهل ولا أعلم بصيغة الإيه؟ بصيغة المتكلم، أنا ما أجي أقولها لك أقولها لك بصيغة المخاطب. أنت جاهل ولا تعلم، صح كده؟ إيه رأي حضرتك؟ صح عم مش؟ معاك المايك يا حاج مش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ بارك الله فيك يا عمي. في صوت؟ لا أنا بجاوب والله، إن شاء الله لا أجاوب، بس إذا بس أي لاف يقول لي جاوب، بس يقول لي جاوب والله لا أجاوب. محمد سالم أنت مش أي لاف. أنا قلت أي لاف، يقول لي أي لاف جاوب وأنا جاوب، يقول لي I love جاوب وأنا أجاوب. طب أنا بجاوب، والجواب على لسان النبي، ومش عاجبك بلاش، مشكلتك مشكلتك. لما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يهرب يهرب مع السلامة، هذا كلام النبي، النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا النبي أحلى كلام، هو ما عنده كلام للنبي مشكلته، يروح يدور له على نبي يسمع كلامه. احنا عندنا كلام النبي، لما دخل جبريل عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتاكم يعلمكم دينكم، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج. أخبرني على الإسلام ينزل لك يا عمر. قال رسول الله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. عاجبك أهلا وسهلا، مش عاجبك غصب عنك. وكلنا رجال، ليش قلة الأدب؟ ليش قلة الأدب؟ ما تتكلم منيح. عارف شو قلنا في الشيعة؟ شايف في شيعة هون؟ أنت شايف في شيعة هون؟ رحت للشيعة ليش بتعملوا هيك؟ شو بدك يعني؟ إيش بدك أنت؟ أنت السؤال إيش بدك إياه؟ إحنا بنقول هؤلاء على ضلال، هؤلاء على ضلال، وإذا خرجوا من الإسلام خرجوا بغير شروط الإسلام. إيش المشكلة عندك؟ تفضل يا عم أيلاب. هذا الجواب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. معك المايك يا عمي اي لاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي الكريم. مش اخونا مش حينما تكلم بيتكلم عن المعنى الاصطلاحي للاسلام، تمام؟ لكن احنا بنتكلم بالمعنى العام بقى للاسلام، ان الاسلام بيشمل كل الايمان والاسلام والاحسان، ان في معنى خاص وفي معنى. الاستاذ بيمسك كلام اخونا مش بيقول له الشيعة بيعملوا كده، يعني الشيعة بيصلوا، الشيعة بيصوموا، الشيعة بيحجوا. جميل، بس انت نسيت حاجه، صح اخونا مش؟ هو نسى حاجه، هو عايز يقول لك يبقى كلنا مسلمين. لا، عارف ليه؟ لان الله عز وجل يقول هو النبي اتبعت ليه؟ سوره الجمعه 2، سوره الجمعه 2 يا جماعه، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، صح؟ يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، صح كده؟ يبقى النبي وظيفته ان هو يتلو القران وفي نفس الوقت يزكي الناس، يطهرهم من الشرك والكفر والاخلاق السيئه، ويعلمهم الكتاب والحكم، صح كده؟ سيبك من اخلاق دلوقتي حضرتك وخليك في الايه، الله يبارك لك، تمام؟ النبي بيوصح ان الصلاه والصوم والحج اكيد النبي مش هيخالف القران، صح يا جماعه؟ صح ولا غلطان؟ القرآن واضح وصريح، نزل الآية تاني الله يبارك لك عشان الآية وجعته، الآية وجعته يا فيصل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يبقى لازم المسلم اللي بيصوم وبيصلي ويحج يكون أيضا على ما كان عليه النبي والصحابة، لأن في مسلم ممكن يصوم ويحج ويعمل الفروض ويكون في شقاق. إيه رأي حضرتك؟ يجب الاتباع التام للنبي والصحابة. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله، هو ده الإسلام بقى، فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع للنبي محمد في الصغيرة والكبيرة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم في اللغة هو الإسلام، السلمي لما تولوا مدبرين أي لما ارتدوا دعوتهم للإسلام. فالله عز وجل يقول لك ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع شرائع الإسلام صغرها وكبرها. ما هو الإسلام يا رب؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. جاوب على الآية، هنلف ونظور ونرجع للآية. معاك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا لا تعدى يعني زي ما قال قدمني ادمي قال المايك لي ما ما ما ما ما عدى حدودي يعني. طيب ممتاز جميل. في الاخ الاول عرف الاسلام ممتاز، كان شجاعا وجريئا وعرف الاسلام ممتاز. الان دخلت انت واتيت بهذه الايه. الان السؤال، الصحابه اثبت لي من القران الكريم ومن السنه ان الصحابه فقط بالطريقة المذهبية اللي أنت تتحدث عنها الآن أن الصحابة فقط هم رضوان الله عليهم. أنتظر منك الإجابة، هل جاءت الصحابة فعلا فقط لفظا ومعنى فقط في القرآن أو في السنة بمعنى رضوان الله عليهم فقط الأخيار فقط، نعم أم لا؟ وأريد الأدلة. بارك الله فيك، هننتظر الإجابة منك. لو سمح لي اي لاف، هذا ربما جاهل، لو سمح لي اي لاف اكمل او ياخذ المايك حتى لا اتعدى. لا لا لا عدناني، قبل ان تصدر اجابه لابد ان ادرسك شيئا ما قبل ان تصدر الاجابه. اولا يجب ان تعرف ان الايمان هو الاسلام، والاسلام هو الايمان عند الاطلاق. عندما يذكر الاسلام وحده في القرآن فهو الإيمان، وعندما يذكر الإيمان وحده في القرآن هو الإسلام. لاحظ الدليل على ذلك، فالإيمان هو تصديق القلوب وكل ما يتعلق بالإسلام من قول وعمل، هذا إيمان. والإسلام كذلك هو الانقياد لله والخضوع له بالتوحيد والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، فإذا أطلق أحدهما شمل الآخر، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية أنزلها لك أخي أخانا أي لاف، أخانا أي لاف. الآن سنأتي إلى حديث جبريل لتفهم يا عدناني، أنا سأتيك بالحديث جبريل. عندما يجتمعان، عندما يجتمع الإسلام والإيمان، إذن هنا في سورة آل عمران إن الدين عند الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن الإيمان داخل في ذلك حتى داخل في الإسلام. أما إذا جمع يعني وجدنا الإسلام والإيمان في نص واحد، قالت الأعراب أسلم، قالت الأعراب آمنا، قولوا أسلمنا ولا تقولوا آمنا. إذا جمع في جملة واحدة فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان والأعمال الباطنة إذا جمع بينهما، وهذا ما ورد في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان، فسر له النبي الإسلام بالأمور الظاهرة كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر له الإيمان بأمور باطنة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الفرق بينهما. ولكن عند الاجتماع يكون الإسلام مراد به الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال باقرة الباطنة. إذا اجتمع، اسمع يا عدناني، إذا ذكر الإسلام وحده في الآية فهذا يعني أنه يتضمن الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يتضمن الإسلام. يعني عند الإطلاق لا، قالها يا سيدي إن الدين عند الله الإسلام، إن الذين آمنوا، وهنا مثلا الآية التي أنزلها لك الأخ، أنزل لنا الآية بقرة 180، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه الآية ذكر الإيمان وحده، فهي لاحظ هذه الآية عندما يذكر الإيمان وحده فيدخل في ضمنها الإسلام، في ضمنها الإسلام. ولكن عندما يجتمعان مثلا، عندما يذكر الإيمان والإسلام، وإذ قالت الأعراب آمنا، أنزلوا إذا قالت الأعراب آمنا بارك الله فيكم، ليفهم كيف يستعمل القرآن، ولكن قولوا أسلمنا. خذ المايك يا عدناني، لحظة، أنت لست منقطا، لو كنت منقطا لما كتبت. أنا الآن فسرت لك التفسير، والآن يعود الحوار للأخ أيلاف، لأنه أقسم بالله ولا أريد أن أخ أيلاف مايكرون يضيع قسمه هكذا لا يبقى معك في الآية إلى الصبح. أنا فسرت لك الآن كيف يمكن أن تأخذ إذا ذكر الإيمان وحده في القرآن يعني تضمن الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده تضمن الإيمان، وإذا اجتمع كان الإسلام يدل على الإيمان الظاهر والإيمان على الإيمان الباطني. لك المايك يا أخي أي لاف مايكو، وأنت تكمل حوارك لأنك أقسمت، وأنا لا أريد أن يقسم المؤمن ويترك قسمه. أخي أي لاف مايكو معي على السمع، أي لاف إن كنت تسمعني اكتب لي واحد، لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معلش البلتوك فصل عندي إخوة، حيا الله محمود، حياكم الله جميعا، حيا الله أختنا الجزائرية، حطوها بان يا جماعة الله يبارك لكم، حطوا أختنا الجزائرية بان. بالنسبة يا جماعة للآية، خلينا بقى نتكلم بشكل عملي، صح؟ هو قاعد يقول أنت جاهل ومش جاهل وبتاع، صح أخونا ميش؟ أنا بنساش. ماشي، خليها. بصوا يا جماعه، انا خلاص انا فسرت، انا اظن تكلمت بالقران وباللغه، صح؟ هو ما تكلمش باي حاجه. طيب خلينا نكون عمليين، انا هعطيه المايك واشرح لنا الايه. اهو ده قران، اهو ده قران، صح؟ يعني المسلمين كلها عارفينه، صح كده؟ يعني دي ايه من سوره البقره، البقره 137، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. لو المسلمين كلهم حلوين ليه ربنا فرق في ناس حلوه وفي ناس على شقاق؟ مع حضرتك الايه يا استاذ عدناني، واطلع فسرها لي. اهو قران، اهو باللسان العربي، باللغه العربيه، اهو واضح وصريح. ماشي، ايه معنى الايه؟ اهو صح يا عم ميش، ايه معنى الايه؟ ونزلوا اللي قبلها كمان يا اخوه، ها نزلوا اللي قبلها الله يبارك لكم. يلا ماشي كده، حضرتك اطلع وطي شويه يا دكتور، تمام؟ اطلع حضرتك، انا اهو سيبك من اي لاف قران يا عم، وسيبك من انا جاهل ماشي، وانا وحش وانا كخه وانا كل العبر فيه. مع حضرتك المايك، الايات اهي نازله قدامك عشان، وفي القران والله 137 اهي، لو مش مصدقنا افتح المصحف بتاع حضرتك واطلع اتاكد ان هي موجوده في البقره 137، مش مؤلفينها من عندنا، واطلع حضرتك قول لي ايه معنى هذه الايه. اهو كلام عربي اهو، مش محتاج اي حاجة. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدى وان تولوا فانما هم في شقاق. ما حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجل نحن تحدثنا عن الإسلام، موضوعنا كان الإسلام، أول ما بدأنا النقاش والحوار بدأنا عن الإسلام وشروط الإسلام، أنت أتيت لي بهذه الآية، هذه تتحدث عن الإيمان، نحن تحدثنا عن الإسلام، أنت قلت يا أخي الإيمان والإسلام واحد، قلت لك يا أخي لا يا أخي رب العالمين لم يقل واحد. قالت الإعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، هم قالوا آمنا، رب العالمين قال لهم لم تؤمنوا يا أخي، لا تقولوا قولوا أسلمنا، كلام واضح من رب العالمين. يا رجل يا رجل أفهم أفهم أفهم يا أخي، استوعب بالله عليك يا أخي استوعب يا أخي، لا تردد بس وأنت حافظ تحفظ في كتاب فلان وكتاب علان والشيخ الفلان والعلان الفلاني، أفهم أفهم، تدبر وانظر اسمع كلامي، صفي ذهنك ومخك وفكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش على التنقيط بس انت افتريت علي الكذب، انت قلت انت استشهدت بكتاب، انت بتقول كتاب فلان وكتاب علان وانت حافظ. الاخوه هو معايا يا جماعه الخير، انا لا قلت الشيخ قال صح، ولا جبت سيره بخاري ولا مسلم ولا جبت حتى اي روايه اصلا، صح يا جماعه؟ بالعكس، لما اخونا مش اتكلم بالسنه انا رجعت للقران تاني، صح يا جماعه ولا انا غلطان؟ لان انت كذبت عليا، انت بتقول ان انت بتاخد كلام الشيوخ، انا اتكلمت بكلام شيخ، انا جبت سيره البخاري او مسلم او احمد او ابن تيميه او محمد بن عبد الوهاب او الالباني او اي حد يا جماعه من قدام او من الجداد، انا اتكلمت حضراتكم بجبت سيره شيخ، كلمه شين او يه او خاف الحوار اصلا كله، ولا كل كلامي من ايه في كتاب الله، وتكلمت بايات اخرى بترد على مساله الايمان والاسلام، وتكلمت باللغه العربيه ان الايمان معناها التصديق، صح ولا انا غلطان يا جماعه؟ تمام ولا انا غلطان؟ جاوب على الايه، الله يبارك لك، فسر لي الايه، يعني ايه واحده في كتاب الله مش فاهمها وجاي تحاور؟ يعني انت مش فاهم ايه واحده في كتاب الله من 114 سوره سبحان الله وجاي تحاور في القران؟ ايه واحده تعباك في 114 سوره مش عارف تجاوب عليها وجاي تحاورنا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انت قعدت تهرب وقعدت تغلط فيا، ورغم ذلك انا واتهمتني في اخلاقي، ورغم ذلك انا صابر عليك للاخر ومريحك للاخر، صح؟ انا رديت عليك باللغه ورديت عليك بالقران، انت ما جبتليش حتى رد من جريده الاهرام يا عم الحاج، والاخوه تشهد عليا وعليك، وانا مش هغير دفه الحوار. الايه بتقول فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. ربنا قسمنا لمهتدين وفي شقاق، ايه معنى الايه؟ والله ما مغيرها لو اذن علينا الفجر. معاكم المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوه الا بالله، والله انا لا اصدق هذا الكلام. اولا يا اخي بس ارجو منك لا تنقطني، اذا نقطتني انا اوقف الحوار مباشره، انا لا احب اسلوب التنقيط. قلت وقتك كاملا واخذت راحتك كاملا، قلت ما تريد، انا اقول ما اريد، يعني يكون عدل وانصاف في الحوار، هذه النقطه الاولى. ثانيا يعني انت اما انك يا اخي اخي الكريم والله يا اما انك يا اخي جاهل صراحه، لا تزعل تغضب مني، يعني هذا ليس مسبه ولا شد، اما انك جاهل لا تفهم، أو تفهم وتحاول أنت تراوغ، ما في حل تاني. قلت لك يا أخي الإيمان والإسلام، نحن تحدثنا موضوعنا عن الإسلام، الإسلام والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عدناني سيبك من جاهل ومش جاهل، الآية واضحة حضرتك يا سيدي، أنا جاهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين راح؟ احنا هون مش بتحليل شخصية، ما إلك جاهل مجاهل احسن لك تفضحه، ما فيش فلسفة تمسك المايك انت جاهل وانت مش جاهل. احنا هون مش جايبينك تعمل لنا تحليل نفسي، ولا جايبين حضرتك تعمل لنا تقييم، بلاش قلة ادب، ما إلك علاقة، اطلع جاوب على الاسئلة او اسأل سؤال. انتوا جاهلين، انتوا بتفهموش، خلينا نفهم إلك. الرجال 50 مرة قال لك أنا جاهل، بدك تضلك تقول له أنت، هو قال لك أنا جاهل ما عنده مشكلة، تفضل حضرتك ورجينا العلم. ذكر لك آية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تفضل اشرح قلنا ايش المعنى، تفضل يا ما لك علاقة، ما لك علاقة، بتعبك تفضل اعمل، مش انت بتقول هاي الدعوة وانت جاي هون عشان الدعوة؟ تفضل حضرتك اتعب عشان الدعوة، اتعب ولا جاي انت ترتاح؟ مش جاي تتعب؟ تفضل اتعب. هاي اي لاف موجود؟ ما ما تفلسف، ما تفلسف، اطلع جاوب على الأسئلة، نفهم قد 20 زيك، مش قد واحد، قد 20. هاي اي لاف موجود، هاي معاك المايك، انا عن اي لاف بعطيك المايك مباشرة، لا تتفلسف. اذا حكيت كمان مرة جاهل وغيره انا ساطردك. اذا حابب تنطرد يعني وتهرب ما عندنا مشكلة، بنطردك بنعطيك 50,000 شلوت. عندك شيء فاهمه تشرح لنا اياه؟ تفضل تشرح لنا اياه. تفضل هي انا، تفضل اي لاف معك المايك. لا اي لاف بالمايك مش الك، هو بده يعطيك بيعطيك. طبعا نطردك، شو من واحد فلسف علينا يجي يتفلسف؟ انت جاهل وانت مش عارف تقرا كلمتين، كلمتين مش عارف تقراهم. هلا بجيب لك اهم القران مش تقراها. لا اخاف الطر. طيب اذا لا تخاف الطر، اطلع تفلسف وتكلم كويس. معك المايك اي لاف. ماشي يا محمود، الله يخرب بيت الزمالك على الاهلي على الدوري كله، انا مالي بالزمالك ومش الزمالك، انت عارف ان الجهاز بيهنك، ها انت متعمد انا عارف. ها طيب الله المستعان. بص يا عم عدنان، انا سيبك من ان انا جاهل ولا وحش يا سيدي، انا فيها لعبه كلها، ماشي انا فيها لعبه كلها، اطلع حضرتك خد المايك وجاوب على الايه، سيبك مني، اثبت جهل للناس، يعني اثبت جهل للناس حضرتك بان انت تثبت عكس كلامي، لان الكلمه حضرتك ممكن تكون عليك، يعني ممكن الواحد يطلع ياخد المايك يقول لك فلان جاهل، يعني عشان يعني يمسح اللي فيه في الناس، صح؟ ودت الزانيه لو زنت النساء جميعا، صح ولا انا غلطان؟ يبقى الواحد يعني سبحان الله في العيب كله ويطلع يمسح العيب في الناس. فسيبك من هذه الممارسات، امسك المايك واطلع جاوبني كلام علمي بالقران، تمام؟ الله عز وجل بيقول ايه؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ها؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فأنت ممكن تبقى أنت على باطل وبتضحك من اللي معاه الحق، وده من القرآن برضه مش من عند أمي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أهل الشهوات بيحبوا الأهل الباطل إن هم يضلوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ده كلام من القرآن. فسيبك حضرتك من السخريه ومن الكلام، واطلع اظبط كلامك بالكلام العلمي. ايه هو الكلام العلمي اللي انا عايز اسمعه منك حضرتك؟ ايه هو؟ قل انما انذركم بالوحي. كلمني بالوحي، مش الوحي، خلينا نتكلم في القران، مش هقولك السنه، انا ما اعرفش نظامك ايه في السنه، اهو على الاقل معانا وحي معتمد بيني وبينك وهو القران، صح؟ قل انما انذركم بالوحي، جاوبني حضرتك بالقرآن على قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. معكم مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لف لف اسمع كلامي، طيب افهم، قلت كلام طيب ومؤدب يا اخي، انا هكون معك يا اخي مؤدب وطيب، بس يا اخي بالله عليك يعني حتى يكون النقاش مفيد، يعني ما تسالني اسئله تدل على اشياء اخرى، يعني بالله عليك انا قلت كلام. الاسلام اشمل واعم من الايمان، شامل كامل. الحواريين قالوا احنا اسلمنا، الحواريين اسلموا، الانبياء اسلموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاسلام. نحن تحدثنا موضوعنا اولا فتح عن موضوع الاسلام، اسمع كلامي براحه عشان ما انت تضيع ولا انا اضيع، نحن في موضوعنا فتح في موضوع الإسلام، الإسلام أشمل وعم. هذه الآية اللي أنت أتيت بها تتكلم عن المؤمنين، المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع سيدنا محمد، تفهم؟ هذا موضوع ونحن نتحدث عن موضوع ثاني. ولذلك سألتك يا أخي، قلت لك يا أخي الإسلام العام الشامل حتى أكون أنا مسلما، كيف وما هو شروط الإسلام؟ وبارك الله فيه الأخ يا أخي أتى إليه بشروط الإسلام. قلت لك يا أخي الإسلام فيه شروط، فهمت يا أخلف؟ بارك الله فيك يا أخي. طيب أثبت له بقى بالدليل الأخير أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، ماشي يا جماعة؟ نزل الآية بتاعت قولوا آمنا. في صوت؟ في صوت؟ ما في صوت. السلام عليكم. في صوت كده يا إخوة؟ في صوت؟ يا جماعة في صوت؟ طيب الحمد لله. في صوت. الله يبارك لك. نزل لي قول الله تعالى قولوا آمنا. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا عشان نثبت له أن الإيمان هو الإسلام. تمام؟ الله عز وجل يقول قل آمنا بالله. سورة آل عمران 84. وما آمنا يا جماعة إيمانه. آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له إيه إيه إيه إيه إيه ونحن إيه مؤمنون ونحن مسلمون. بداية الآية آمنا وآخرها مسلمون. إيه رأي حضرتك؟ ده قرآن ولا مش قرآن يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ يا متعلمين يا متنورين يا اللي بتفكوا الخط وبتقولوا كلام يمس القلب. قل آمنا ها؟ وفي الآخر ونحن له مسلمون. طيب شوف يا جماعة، الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه مؤمن، صح؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، صح؟ صح؟ ووصف الأصباط بأنهم مؤمنين، قولوا آمنا أو قل آمنا بالله، صح؟ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، آية البقرة دي بقى، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طب الله عز وجل وصف إبراهيم إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. سيدنا يوسف بيقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فوصفوا بالإيمان ووصفوا بالإسلام. نعرف أن الإيمان والإسلام مصطلحين ممكن يطلقوا على حدة وممكن يتحدوا في المعنى. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الله عز وجل. قل أي شيء قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، ربي شهيد بيني وبينك، القرآن شهيد بيني وبينك، الأنعام 19. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إيه رأي حضرتك؟ إيه رأي حضرتك؟ إيه رأي حضرتك؟ معك المايك. يا أخلف يا أخلف يا أخي، أنت والله تجيب عن نفسك يا أخي. أسمع ركز ركز، قليل من التركيز والله موضوع يتحل يا أخي. الإسلام أشمل، قلت لك يا أخي الإسلام أشمل بالضرورة بالضرورة، كله يا أخي مؤمن مسلم بالضرورة بالضرورة، كل مؤمن يا أخي يا أخي يا لف والله كل مؤمن مسلم، ولكن يا أخي ما شرط كل مسلم مؤمن، تفهم؟ ولذلك قلت لك يا أخي شروط الإسلام. هذا موضوعنا الإسلام وحياة ربك يا أخي، بالله عليك ركز يا أخي، بالله عليك ركز. أنت ضايع والله، ملخبط، أنت ملخبط الدنيا كلها يا رجل. أفهم وحلل مظبوط، تدبر. مايك لك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو منتظر الإجابة على قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنتم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في الشقاق. حبيبي أخونا أحمد سلطان، حبيبي فقد اهتدوا، حبيبي أخونا أحمد سلطان جاب آية من الآخر. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا إيه يا جماعة؟ وكانوا إيه بالله عليكم؟ وكانوا مسلمين. الزخرف 69. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا إيه؟ وكانوا مسلمين. إيه رأي حضرتك؟ وما زال السؤال قائما، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. معاك المايك يا أخونا. أخونا مش ولا أخونا عمر؟ الله المستعان. طب أنا هسيب المايك واللي ياخدوا منكم. معلش يا عمر، معلش استنى شوي بس دقيقة. الله سبحانه، أول شيء ما تطلع تحكي والله أنا بحكي، الرجل جاب لك يا من الآخر، قال لك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ف فطرة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. والآية اللي قبلها قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلينا وطبعا في واحدة آية على فكرة في آل عمران زيها يعني تنتين هم قل آمنا بالله وما أنزل إلينا. لا لا شو تأخذ المايك تسوي تطلع تحكي والله أنت يا I love ما فهمت. كيف ما فهمت؟ أنت اللي ما فهمت مش هو اللي ما فهم. هو فهم وأتى لك بآيتين وأنا هدي لك كمان آية. يعني إيش اللي ما فهمت؟ تطلع تأخذ المايك وتقول له أنت لسه ما فهمت. وهو يقول لك يا رجل افهم اقرأ في أول آية آمنا وفي آخرها أسلمنا. أنت تقول له أنت ما فهمت وأنا عارف أنها حلوة. لسه في آية تانية خذ الآية التانية سورة البقرة. ولا سورة البقرة غير تقضي عليك أنت. شوف سورة سورة البقرة إيش بتقول. الله سبحانه وتعالى بتكلم فقال الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. أنت بتعرف عن إيش هاي الآية؟ اكتب لي عن النص إذا تعرف. اسمع اسمع بس. الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عن إيش هاي الآية؟ نزلوا له إياها عشان يعرف. يا أي لف أنت شو دخلك أنت برصبك بالامتحان. هو بيفهم هو بيعرف شاطر. عن إيش هاي الآية يا عدناني؟ عن إيش؟ نزلوا له الآية خليه يشوف سورة البقرة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. مش هي؟ هي لا اللي وراها يبقى. وما كان الله أو اللي قبلها. استنى استنى يا عمر يا رجل اصبر. ما انا مجاوب انت مش راح تفهم يا شباب. واحد يدور على سورة البقرة وما كان الله ليضيع ايمانكم. نسيتها انا نسيت اولها يعني انا ما حافظها. ولا واحد فيكم جابها؟ طب يمكن 143. ايوه 103 اللي قبلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء. وجعلنا القبلة التي كنت عليه الا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم. تعلم واسمع ما دامك ما بتعرف تجاوب اتعلم واسمع. هذه الآية تتكلم عن الصلاة. والصلاة حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإقام الصلاة. هذا الإسلام. هذا الإسلام. الله شو قال عنه؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله أنا حختلف مع إلاف. الإسلام ليس دائما هو معناه الإيمان، لكن الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة هي درجات. ولكن ما في إسلام من غير إيمان. بالإضافة إلى أن هناك في الإسلام اصطلاح، في إسلام اصطلاحي اللي بني الإسلام على خمس، وفي إسلام ذكر في القرآن قول الله سبحانه وتعالى. اسمع قول الله سبحانه وتعالى إيش قال. الله قال إن الدين عند الله الإسلام. أي إيش هو الإسلام هون؟ ماشي ماشي إحنا نحب نخبص. الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما هو الإسلام هون؟ تفضل اشرح لنا إحنا يا عمي مش فاهمين. ليش ما بتطلع بتشرح؟ بدك أحسن من القرآن؟ شو لا تردد فقط؟ هذا قرآن بقرأ لك قرآن. أنت مش عندك كم آية صرت لك تجاوب عليهم؟ كم آية بدك تجاوب عليهم؟ جاوب أنت كم آية؟ تفضل عندك آية قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، هاي موجودة في سورة البقرة. وعندك آية تانية في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. عندك آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعندك آية اللي بسورة الزخرف شو اللي بسورة الزخرف نسيتها مش عارف. المهم فما انت اطلع فهمنا يا اخي اطلع فهمنا تفضل يا لا لا انا مش ادمن يا شباب بعطيش انا لحدا الادمن اي لاف قران وانا اصلا متعدي يعني. شكرا جزيلا. سمعت قال المسلم مؤمن ولكن الإيمان ليس إسلام. نعود إلى سيدي وسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يظهر في حديث رسول الله هذا الحديث رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلاب عن رجل من أهل الشام عندما سأله قال وما الإسلام عندما سأله عن النبي قال له أسلم تسلم. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. إذا كيف ترد على رسول الله؟ قال الإسلام أن يسلم من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. كيف ترد على رسول الله؟ إذا أي الإسلام أفضل؟ الإيمان. أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ الإيمان. إذن لك المايك يا أيلا مايكرو وجاوب، هل تكذب حتى الرسول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة احنا عندنا سورة في القرآن اسمها سورة المؤمن، سورة المؤمنون صح؟ صح ولا غلطان؟ سورة المؤمنون صح؟ مظبوط؟ بتقول ايه السورة دي يا جماعة؟ قد أفلح المؤمنون، مالهم بقى المؤمنون دول؟ صح يا فيصل؟ تعال نشوف ايه الإيمان اللي ربنا ذكره في القرآن. نزل آيات يا فيصل. واحد قد أفلح المؤمنون عشان نشوف بس الأستاذ مين فينا اللي جاهل. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة في الحديث اللي الأستاذ مسكه وفق تتبع إيه؟ تتبع الإسلام مش الإيمان صح؟ بني الإسلام على خمسة منهم الصلاة مظبوط؟ عشان تعرف ان في حاجه اسمها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالصلاه وصفت في القران بانها ايمان ايضا عشان تعرف ان في حاجه اسمها لغه واصطلاح صح يا جماعه. بعدين في حاجه مهمه، معنى اللغوي لكلمه ايمان قلنا هو التصديق، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني تصدق الشيء صح، هو التصديق. والتصديق يقوم بالقول والفعل صح، بالقول وبالفعل، تقول مصدق وتفعل صح، تفعل باللي انت بتؤمن بيه عشان تبين ان انت مصدق. والاسلام هو التسليم، ان تسلم امرك لله. لغويا يا جماعه الخير ما فيش فرق ايضا اي اصلا بين التسليم وبين الايمان، لان الايمان تسليم اصلا صح، الايمان تسليم اصلا لغويا بلغه ايه، لغه العرب بلسان عربي مبين، ان انزلناه قرانا عربيا تمام. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوصفت الصلاة يا جماعة الخير بأنها إيمان، رغم أن الحديث وصفها بأنها إسلام، عشان تعرف إن الدين عند الله الإسلام بمعنى الإيمان أيضا. أنا برضو اللي بكذب الله ومال ده كلام أمي؟ شوفوا يا جماعة من ضمن الآيات، والذين هم لفروجهم حافظون صح، يعني اللي لا يزنون يعني. فوصف الاستعفاف وعدم الزنا بأنه إيمان صح. قد أفلح المؤمنون والمؤمن لا يزني طب ايه رأيك ان عدم الزنا ايضا وصف في موضع اخر بانه اسلام؟ الله عز وجل يقول عن سيدنا يوسف لما قال معاذ الله انه ربي احسن مسواي انه لا يفلح الظالمون، أه؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، رفض ان هو يزني وهرب منها. في الاخر الله عز وجل ماذا يقول عن سيدنا يوسف؟ توفني مسلما، فهو يريد ان يموت على الاسلام، صح كده؟ توفني مسلما، توفني مسلما، فوصف سيدنا يوسف بانه كان مسلما. أه؟ ومن ضمن ما فعله سيدنا يوسف عدم الزنا، فعدم الزنا الاستعفاف عن الزنا وصف بانه ايمان ووصف بانه اسلام. ماشي يا عم الحاج، ده مش كلام امي، ده كلام الله عز وجل، القران الكريم، القران الكريم. ماشي يا جماعه. استاذ عدناني نقطته ليه؟ حاضر اخونا احمد سلطان نقطته ليه؟ فك يا فيصل، ما زال الكلام عن الايه، ما زال الكلام عن الايه. الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق ورب الكعبة ما هسيب الآية حتى لو الفجر أذن علينا. معاك المايك أخونا أحمد سلطان، وبعدين عدناني ياخد المايك بعديك مباشرة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخونا أيلون، لن أتأخر طبعا، خلونا نعطي ضربة قاضية قاتلة للأستاذ. حسب ادعاء الأستاذ عدنان هذا، عدنان الملكي، نعم عدنان الملكي، أنا وسامي عدنان، والله أتيتنا بعلم جديد، كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلم. طيب يا أستاذ بعيد عن الأحاديث، ماذا يقول القرآن الكريم في عهد سيدنا إبراهيم؟ لاحظ عهد سيدنا إبراهيم، لعلّ كنتم استشهدتم لأني دخلت متأخرا، ماذا حصل يا أستاذ؟ قرأت القرآن يا أستاذ؟ يرسل عليهم حجارة من طين، صح؟ عيون اقرأ اقرأ يا أستاذ، مساوم عند ربك للمسرفين، أيوة شوف شوف، فأخرجنا من من كان فيها من المؤمنين، أيوة، وبعدها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، صح؟ أهو تريد من القرآن، تفضل آيتين واحدة ولا الثانية في عهد سيدنا ابراهيم، تفضل يا اخي ايلوف، حياك الله بارك الله فيك. طيب النوك اوت بقى، النوك اوت برضه اخي الكريم، يونس 84 وقال يا موسى يا وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. النوك اوت، معاك المايك يا حاج عدناني، ده كلام ربنا مش كلامنا، ها ده كلام ربنا، معاك المايك، رد علينا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله، والله سبحان الله، يعني تفضل الادمن هذا، تفضل الادمن هذا، ما شاء الله 10 5 محاورين ما في مشكله، والله يحاور 20 ما في مشكله. يا اخي الكريم، اخي الكريم، سؤالي بسيط واضح، والله لم تجيب عليه، العشرة الان انتم تحاوروا ولم تجيبوا يا اخي. ربنا ربنا قال، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا بل قولوا لا حول ولا قوه الا بالله، ما قال هم قالوا احنا امنا، ربنا قال لهم لا، لم تقولوا امنتم، بالعربي الفصيح، بالعربي الدارجي، بالسوداني يا أخي الذي لا يعرف عربي، قال يا أخي، قالوا العرب لرب العالمين نحن آمنا، قال لهم لا، ما تقولوا أنتم آمنتوا، قولوا أسلمنا فقط يا أخي، أنتم مسلمون، ربنا قال هذا، فرق هنا، فرق يا أخي بني آدم، تفهم، أفهم أفهم، هنا فرق، ما تجيب لي 20 آية يا أخي، بين لي ما الفرق هنا، لماذا قال لهم رب العالمين هذا؟ لماذا لماذا لماذا قال لهم يا أخي لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا؟ ليه؟ لماذا؟ ما هو سبب؟ ما عايز فلسفة يا أخي، ما تفلسف لي وتنطط لي شمال ويمين وتجيب لي 20 آية وتجيب لي 500 آية. كل الآيات الأخرى يا أخي مسلمين، الإسلام قلت لك شامل كامل، أما الإيمان موضوع آخر يا أخي، الإيمان موضوع آخر يا أخي الكريم، الموضوع الإيمان آخر، رب العالمين قال هذا، قال في آية واضحة صريحة، ومثلك مثلك أنت قالوا يا أخي آمنا، قال لا لا لا لم تقل، لا لا تقول آمنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عدنان، إحنا جاوبنا عليك بالقرآن، أنت عايز تقول إن القرآن يناقض بعضه بعضا، يبقى نخلص الحوار، يبقى الأستاذ عايز يقول لنا إن القرآن يناقض بعضه بعضا. هي مرة يوصف الإيمان بأن هو إسلام، ومرة إيه؟ يقول الإسلام مش إيمان، صح ولا أنا غلطان؟ عشان تعرف إن حضرتك الجاهل مش إحنا، الآية نزل آية يا فيصل الله يبارك لك في سورة الحجرات 14. قالت الأعراب آمنا، صح؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا الله عز وجل بيتكلم عن حالة خاصة بعينها، عن حالة خاصة بعينها، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الله عز وجل بيتكلم عن حالة خاصة بعينها، عن الأعراب. ماذا بما كان يتميز الأعراب؟ يرد عليك القرآن، صح ولا غلطان؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، صح ولا غلطان؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. كان فيهم غلظة وكان فيهم عدم اتباع فكان الإسلام بالنسبة لهم مجرد أمور ظاهرية فقط، فلا تفرق بين العام والخاص، لا تفرق بين العام والخاص، ماشي؟ لا تفرق بين العام والخاص. رد على كلام الله في موضع آخر هو، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إيه رأي حضرتك؟ فأخرجنا من كان فيها من الآية بتاعة سورة الزخرف اللي أخونا استشهد بها من شوية، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الزاريات 35 و36، مش الزخرف، الزاريات 35 و36. انت اللي تجاوب، انا جاوبتك ان الآية خاصة. قالت الأعراب، الأعراب الله عز وجل بيتكلم عن ناس كان فيهم غلظة وفيهم بعد. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، كملوا آية يا إخوة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، كمل أخي الكريم، ألا يعلموا. في صوت يا جماعة؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر بجدارة ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قالت الأعراب آمنا، الناس دي اللي فيها غلظة، اللي فيها بعد عن كتاب الله وعن تعليم رسول الله، هم اللي بيقولوا آمنا بأمارة إيه؟ ده أنتوا إسلامكم إسلام ظاهري. القرآن واضح وصريح، هو يفصل بعضه بعضا، ماشي؟ مع حضرتك المايك، ما زلنا مع الآية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ورد على الآيات بالله عليك اللي بتقول أن الإيمان إسلام والإسلام إيمان في مواضع أخرى. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. رد على كل آيات احنا استشهدنا بها، يا ريت تمسك آية كده وتقول لنا انتوا جهلة وانتوا وحشين وانتوا كخة، آية عشان مش نقعد نعين. معاكم المايك. يا لف اسمع يا اخي، اسمع يا اخي، كل الآيات انت اتيت بها تتحدث عن كنتم مسلمون، يعني بعد الإيمان يدخل بعد ما كانوا مسلمون. اسمع يا اخي، ارجع لكل آياتك يا اخي. انا يا اخي سؤالي والله بسيط وواضح، والله لم تجيب عليه حتى الآن يا اخي، لا انت ولا غيرك، العشر المحاورين لم يجيبوا عليه. قلت لك يا اخي بتعريفك انت وتفسيرك انت الإعراب، قلت الإعراب ما في مشكلة يا اخي، امشي معك في تفسيرك وفي رايك ما في مشكلة. الآن يا اخي سؤالي في هذا التفسير الذي انت عرفته وفسرته، هل هناك فرق يا اخي بين الإيمان والإسلام في هذه الآية؟ في فرق بين الإيمان والإسلام، نعم أم لا يا أخي؟ وما هو الفرق؟ يعني لماذا رب العالمين قال لهم يا أخي لا ما تقولوا أنتوا آمنتوا بل قولوا أسلمنا؟ ليه؟ لماذا؟ هل هناك فرق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن يا جماعة الخير شايفين اللف والدوران، صح؟ صح يا جماعة الخير؟ شايفين اللف والدوران، صح؟ أثبتنا له باللغة وبالقرآن إن في معنى عام ومعنى خاص، وجبنا له الآيات اللي بتجمع ما بين الاثنين، صح؟ وبقالنا ساعة ونص بنتكلم في آية الأستاذ مش عايز يحاور وماسك في الآية بتاعت قالت الأعراب وآمنا، مع أننا فسرناها له بالقرآن. سبحان الله، وجاي يتهمنا أن احنا اللي جهلة ووحشين. عرائن انت الله يرحمها، يعني أنا آسف، يعني الأحبث بليك وتجيب اللي فيها فيك، يعني فاهم؟ الناس كانت تقول كده زمان، الست الوحشه تبليك وتجيب اللي فيها فيك. سبحان الله. ودت الزانيه لو زنت النساء جميعا، سبحان الله. طب انا خلصت الحوار معاك كده خلاص. قاعدين بقالنا ساعه ونص بنلف. يعني انا ارد عليك بايه واحده هعيدها لك تاني. بيقول التكران بيعلم الايه الشطار. وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. فوصف الله الايمان بانه اسلام والاسلام بانه ايمان. ايه واحده اهو. عايز بقى تقول ان الايه بتاعه ايه الحجرات بتتعارض مع ايه يونس؟ اذا فانت تتهم الله عز وجل بانه يناقض بعضه بعضا. والله عز وجل يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا فانت كافر ومش مسلم من اساسه. لو انت عايز مصر على ان الاسلام غير الايمان دائما اذا فانت كافر ومسلم بس كده. لان الله عز وجل اللي قال لك قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا هو نفسه ربنا اللي قال لك يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو نفس الرب اللي قال لك كده. اذا فانت تتهم القران بالتناقض وتتهم الله بالكذب. وحاشا القران وحاشا الله عز وجل ان يكون متناقضا او كذابا. يبقى المشكله فيك انت مش في القران. طيب انا خلصت حواري معاه. حد من الاخوه عايز يكمل؟ حد من الاخوه عايز يكمل؟ يا ريت يا جماعه يكون الحوار ده متسجل. الله يبارك لكم. الحوار متسجل يا فيصل؟ حبيبي يا فيصل مين بيشتم ده؟ تمام.